الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية، وكنا قد شرعنا في باب الأفعال وإعراب الأفعال، ومررنا على نواصب الأفعال ثم الجوازم، وعرفنا أن الجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. ما زلنا في القسم الثاني، في نهاية القسم الثاني. عرفنا أن التي تجزم فعلين عددها كم؟ 11 أداة، اثنان حروف وهي إن وإذما، والباقي أسماء. طيب، وعرفنا أن اللي تجزم فعلين، الفعل الأول هو فعل الشرط، والفعل الثاني هو جواب وجزاء الشرط. جواب الشرط. الآن هنا فيه تنبيه، أبا ورقة، تنبيه على مسألة، ركزوا معي الآن قبل أن نقرأ هذا الكلام. هذه مقدمة بين يدي الموضوع الذي سنشرع فيه. عندما نقول إن تجتهد تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، اللي عنده ورقة يكتب هذا الكلام: إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. كتبت هذا؟ طبعا هذا قبله رقم واحد. كيف نعرف إن تجتهد تنجح؟ إيش نعرف تجتهد؟ فعل مضارع مجزوم، مجزوم والعلامة السكون، وتنجح فعل مضارع مجزوم، جواب الشرط هذا مجزوم وفعل والعلامة الجزم السكون. إذن هنا الجزم وقع على اللفظ ولا على شيء ثاني؟ على اللفظ. خلاص، إذن نكتب في الأخير اللفظ، يعني جزم اللفظي. اثنين، السطر الذي يليه اكتب رقم اثنين. لو قلت إن اجتهدت نجحت، عربوها الآن يا مشايخ. إن اجتهدت، أيوة، إن حرف جزم يجزم كم؟ فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. اجتهدت فعل إيش السؤال؟ فعل ماضي. فعل ماضي، فعل ماضي صح؟ مبني، مبني على إيش؟ سكون. أيوة، يبني على السكون عشان تصل بضمير رفع متحرك. اجتهدت، والتاء هو الفاعل. طيب، الفعل الماضي هنا نقول هو فعل ماضي مبني، لكنه في محل ايش؟ جزم فعل الشرط. نجحت نفس الشيء. صار هنا الجزم، نقول لا، الكلمة اكتبوا كذا، الكلمة في محل جزم. كلام واضح ولا لا؟ واضح. طيب إيش الفرق بينها تنجح ونجحت؟ ماضي ومضارع. إذا كان مضارع سيجزم اللفظ، وإذا كان ماضي سيجزم هذا المحل، صح؟ نعم. طيب، ما سوى ذلك، إذا كان مثلا إذا إن اجتهدت أو إن تجتهد مثلا، لا خلوها إن اجتهدت، أبغى أخلي جواب الشرط جملة اسمية مثلا: فأبوك إن اجتهدت أبوك مسرور، أبوك مسرور. أصبح الجزم هنا وقع لمن؟ إن اجتهدت الفعل الماضي هو في محل كلمة في محل جزم، وجملة أبوك مسرور كلها في محل، كلها في محل، ولابد يكون فيها رابط، لأنه أبوك مسرور كلام جديد، فلابد يكون فيها رابط يربط هذه الجملة بالجملة السابقة اللي هي إن اجتهدت. الرابط هذا هو الفاء. إذا كان شيء آخر ها فلابد أن يكون هناك رابط، والرابط هذا طبعا قلنا الفاء صح، هو مو الفاء بس، مو شرط الفاء، الفاء أو إذا الفجائية معايا، أو إذا الفجائية. إيش قلنا؟ إذا كان الفعل مضارع فهو مجزوم لفظ ماضي، فالفعل هذا مجزوم محلا. جملة أو شيء آخر ما خلاف الاثنين فتكون الجملة في محل، في محل الجزم، ولا بد من رابط يربطها. الرابط هذا الفاء يصلح طبعا، الفاء، فلذلك أقول إن اجتهدت فأبوك مسرور، واضح؟ أو أقول إن اجتهدت فأتي إلي، أمر هذا، ما أخلي الفعل الأمر في محل، أخلي الجملة كلها فأتي أنت إلي في محل الجزم، فهمت علي؟ وأحيانا أستطيع أن آتي بإذا الفجائية، مو دائما، أحيانا الفاء دائما، أما إذا أحيانا. الدرس هذا متعلق بهذا الموضوع، متعلق بماذا؟ هل هو متعلق بجزم المضارع؟ لا سبق. الحين هو متعلق بجزم الماضي؟ لا. محل الماضي؟ لا، متعلق بجزم الجملة. فهمت؟ ومتى نربطها بالفاء ومتى نربطها بإذا الفجائي؟ كلامي واضح ولا ضامط؟ واضح؟ واضح. بناء عليه، بناء عليه سأمليكم أنا. إيش تقول؟ طيب أكمل، سأمليكم أنا بيت يجمع هذه الأشياء، بس اقرأ أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه. أيوة، وجب اقترانه بإيش؟ بالفاء، بالفاء واحد. إذن إذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء. أنا ما أبغى أقرأ الأمثلة الآن، أبغى أعرف متى يكون الجواب لا يصلح شرطا. فهمت المسألة؟ هيا أكتب هذا البيت الذي سأقوله، وإذا حبيتوا تكتبوا القاعدة الأولى كذلك، ما أدري كتبتوها ولا لا، أنا أمليتكم هي قبل شوية صح؟ كتبتها خلاص. أكتبوا، خلي سطر فاضي فوقها، فوق السطر هذا اللي تبوا تكتبوه عشان تضعوا الأرقام. قال: اسمية طلبية وبجامدي. كتبتوا؟ اسمية طلبية وبجامدي، إيش تكملة البيت؟ وبما ولن وبقد. وبما ولن وبما، هي وبما وقد، بس أنا اللي غيرت، قدمت وأخرت عشان ما ولن كلها ناصر. طب وبما وقد وبلن وبالتنفيس، وبما وقد وبلن وبالتنفيس، تعالوا نمر عليها. الأولى إيش؟ اسمية واحد، يعني إذا كانت الجملة اسمية فسنجيب بماذا؟ ما تصلح، فتكون الجواب الجملة كلها ستكون، سنربطها بالفاء ونربطها بالفاء واحد، هذا الأمر الأول. والثاني نجعل الجملة الإسمية، لا وقف الآن، عندنا ورشة هنا. والشيء الثاني إيش قلنا؟ أول حاجة سنربطها بالجملة الإسمية، والشيء الثاني سنفعل ماذا؟ سنجزم الجملة، سنجزم الجملة، نجعل الجملة في محل جزم، واضح هذا؟ هذا قوله إيش؟ إسمية. طيب، والإسمية بالذات يمكن كذلك أن أربطها بإذا، إذا أبوه مسرور مثلا. طيب الثاني طلبية، طلبية، طلبية زي فعل الأمر. والثالث وبجامد، الجامد زي عسى مثلا. هي أنا أبغى أمثل لكل واحد بمثال بس عشان نترجموها أول شيء، بجامد. والثاني وبعده وبما، وبما يعني الجملة الخبر، جملة اللي ستقع جواب الشرط مبدوءة بما النافية، فتقول فما أنت عليهم بكذا، إن حصلك إن كذا فما كذا. أيوة. وبلن يعني مسبوقة بلن، سير الجواب لن، سير نقول فلن كذا. بعده وبالتنفيس يعني سوف. هذه السبعة، هات الأمثلة الآن لكل واحد. الأولى إيش؟ فقد، الآن رقمتوها اسمية، طلبية، جامد ثلاثة، بما أربعة، قد خمسة، لن ستة، التنفيسي سبعة. هاتوا الأمثلة الآن، إيش تبغى أول شيء؟ الاسمية قلنا مثالها، إيش جبنا مثال لها؟ إن اجتهدت فأبوك مسرور. طيب الجملة الاسمية، إن اجتهدت فأبوك مسرور. أو مثال آخر، إن يمسسك بخير، إن يمسسك، يمسس هذه مجزومة لفظا، الجواب فهو على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء، أليست هذه اسمية؟ فربطت بالفاء، اتفقنا؟ طيب بعده، وبالمناسبة أستطيع أن أربط، أن أربطها بإذا الفجائية، يعني إيش؟ إذا اجتهدت، القرآن ما أقدر أغير فيه، لكن يقول إيش؟ إن تجتهد إذا أبوك مسرور، إن اجتهدت إذا أبوك مسرور. طيب الثانية إيش قال؟ طلبية، طلبية يعني الفعل طلبي، مثل إيش؟ إن كنتم، إن كنتم هذا فعلها، تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أمر، هو هذا الجواب، الجواب اتبعوني، فلما كان أمرا طلبيا سبقت بالفاء، فاتبعوني، فالفاء في جواب الشرط، واتبعوني فعل أمر وفاعله ومفعوله، صح ولا لا؟ والجملة في محل جزم جواب الشرط. هات الثالث، إيش بعده؟ جامد. أيوة. طيب إن ذاكرت عسى تنجح، عسى أن تنجح، عسى أن تنجح، صح؟ ما يصير أقول عسى أن تنجح. إن ذاكرت فعسى أن تنجح، طبعا ذاكرت الفعل في محل جزم، فعسى أن تنجح الجملة في محل جزم، إن تذاكر فعسى أن تنجح، فهمت علي؟ طيب إيش بعدها؟ ما، وما معنى الجملة المسبوقة بما. قال فإن توليتم، إن فعلها إيش؟ توليتم، توليتم ماضي ولا مضارع؟ ماضي، توليتم. طيب فما إيش؟ فما سألتكم من أجر، ما سألتكم. طيب نجيب مثال ثاني، من نخترع مثال، إن بما أيضا إيش؟ إن غبت، غبت ماضي، إن تغب فما أنت مجتهد، أو فما. طيب أو فما، فما ناجح أنت، أو. طيب بعدها قد، ها؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، جواب الشرط فقد سرق له، أصل جواب الشرط قد سرق، لكن عشان نربطها قلنا فقد سرق، وصار جواب الشرط المجزوم الجملة في محل جزم جواب الشرط. إيش بعدها؟ لن، وما يفعل من خير فلن يكفره. وما يفعل من خير ما يفعل. طيب فلن يكفره. طيب أكمل آخر شيء التنفيذ. وقال وإن تعاسرتم سترضع له أخرى. قال فسترضع، ربطناها بالفاء وأصبح جملة فسترضع له أخرى مسبوقة بالتنفيذ عشان فسترضع له أخرى. فهمت علي؟ ترضع ذي فعل إيش؟ مضارع. فعل ماذا؟ مضارع. مضارع. قال وإذا لم يصلح، أعد الكلام كله. وإذا لم يصلح الجواب وأن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. طيب هنا نبغى نحدد إن يمسسك فعل الشرط، جواب الشرط إيش؟ هو على كل شيء قدير. ونوعه جملة اسمية. طيب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب إن كنتم، هذا فعل الشرط، جواب الشرط فاتبعوني. اتبعوني هو جواب الشرط وجملة طلبية. فاتبعوني. والفاء ها؟ فاتبعوني يحببكم، هذه من نفس تعالوا نتلو. لا هذا كلام ثاني. إيه؟ إيه؟ هذا اسمع، هذا جواب الطلب، هذا إيه؟ في مجزوم شيء ثاني. إيه؟ جزمه شيء ثاني. إيه؟ طيب بعدين وما يفعل من خير فلن يكفره. لن يكفره، يفعل فعل الشرط، لن يكفروه. طيب يكفروه هذا ايش؟ مضارع ولا مضارع؟ مضارع. طيب ليش مضارع نجزمه؟ لا الان فلن هذا مضارع ولا يكفرون؟ مضارع ولا عشان لن؟ عشان لن يعني هو مضارع. لو كان مضارع سالم من شيء من كل هذه الأشياء السبعة ما ترفع، تجزم، تجزم لفظا. طيب قال إيش؟ أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فعل الشرط فين؟ إن تصبهم فعل الشرط، جواب الشرط إذا هم يقنطون. هم يقنطون، وإذا هذه الرابطة، وهم يقنطون هذه اسمية. بالمناسبة قال وإذا الفجائية صح، اكتبوا عندها وتختص بالجملة الاسمية. معناها احنا قلنا الفاء وإذا، الجملة الاسمية هي اللي تقبل الفاء وإذا، لكن الباقي الفاء. أكمل يا رجل. وذكر صاحب الأجرمية في الجوازم كيفما. كيفما هذا الجازم الثاني عشر، لكن هذا فيه كلام. إيه؟ نحو كيفما تفعل أفعل. طيب والجزم بها مثل. فين فعل الشرط؟ تفعل. وجوابه أفعل. أفعل. وكلها مجزومة في السكون. ويصير كيفما هذا اسم في إعرابه، وإيش إعرابه نقول؟ هو اسم شرط جازم لفعلين في محل ماذا؟ وما زايدة في محل إيش؟ حال. طيب طيب وبعضهم يقول مفعول به صح. لا لا كمل. والجزم بها مذهب كوفي، يعني غير البصريين، الكوفيين هم الذين يجزمون بها. طيب ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. وقد يعني إنها يقول، يعني هو يقول يبغى يرجح كلام البصريين، فيقول ما وجدنا شاهد في كلام العرب. طيب انتهينا. الآن في جازم آخر. وقد يجزم بإذا في ضرورة هذا الشعر، هذا الثالث عشر. إذا في في ضرورة الشعر، هذه جاء بها ابن عجرم صح ولا لا؟ قال وإذا في الشعر خاصة. طيب إذا في ضرورة الشعر، مش في الكلام العادي. في الكلام العادي هي أداة شرط غير جازم. كمل مثالها. كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أيوة. قال استغني ما أغناك ربك بالغنى. إذا أغناك ربك بالغنى خلاص استغني. طيب وإذا تصبك خصاصة فقر فتجملي. فين الشاهد؟ قال وإذا تصبك، ما قال إذا تصيبك، يعني في الكلام العادي لو كان إنسان يتكلم مثلا يقول يا فلان إذا تصيبك خصاص، ما راح يقول إذا تصيبك، إذا تصيبك مرفوع، لأن هذه غير جازمة. خصاصة فتجمل. طيب تجمل هذا فعل الشرط، فعل إيش؟ جواب الشرط. هو فعل إيش؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. الأمر أمر، فعل أمر. إذا تصيبك في غير الشعر تقول غير جازم أبدا، ما هي جازم، لا محلا ولا لفظا. إيه ما تجزمش، غير جازم. إذا قلنا غير جازم انتهى، ما حقول محلا ولا لفظا، ما عندنا شيء اسمه جازمة محلا وجازمة لفظا، عندنا جازمة. بعدين المجزوم نشوفه، هل هو يقبل الجزم لفظا؟ جزمنا. ما يقبل لفظا يقبل محلا؟ جزمنا المحل. لا يقبل هذا ولا ذاك؟ جملة، جزمنا الجملة. طيب ما دام هي جازمة معناه عاملة، لازم يكون في شيء مجزوم، إما اللفظ وإما محل الكلمة أو محل الجملة. والله طيب، قال فتجملي، كمل فتجمل يعني هكذا. طيب فتجمل، هنا فتجمل فين المجزوم؟ جمل نفسه، قصدك الكلمة في محل جزم. ما دام مضارع معناه، ما دام أمر معناه الجملة كلها. طيب انتهى الباب على خير. كم الوقت اللي راح؟ ما شاء الله تبارك. هاي تفضل دحين، نصف الوقت راح. باب النعت. النعت ويسمى الصفة أيضا، هو التابع المشتق أو المؤول به. الآن هو شرع في التوابع نعت وتوكيد وعطف وبدل. أول شيء بدأ بالنعت، يسمى الصفة. طيب افتح المعكوفة وضع التعريف بين معكوفتين، ما هو التابع المشتق؟ واحد، أو المؤول، أو المؤول به. اثنين، يعني مؤول بالمشتق. المباين للفظ متبوعه. ثلاثة، إيش فهمنا من الجملة؟ قال التابع المشتق. طب وش هو التابع المشتق؟ يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو إيش؟ صفة مشبهة. إيش عندك أنت؟ أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل. هذا المشتق. طيب والمؤول من المشتق؟ المؤول بالمشتق معناه هو جامد في الظاهر، لكنه يؤول بغير جامد. ألخصها بسرعة قبل ما نقراها، بعدين نقراها بأسرع. من هذا المؤول بالمشتق أسماء الإشارة، هذا وهذه. هذه تؤول بمشتق، فتؤول باسم فاعل فيقال هذا، يعني الحاضر. الحاضر مو اسم، اسم حاضر مو اسم فاعل، حاضر خلاص. واسم الموصول هذا رقم اثنين، ومؤول بالمعلوم. لما تقول الذي ضرب، يعني المعلوم ضربه مثلا. طيب والثالث ذو، التي بمعنى صاحب، ذو لأن معناها صاحب فهي مؤول مشتق. طيب والرابع أسماء النسب، زي لو قلت المكي أو الدمشقي أو المصري، مؤولة بمشتق. وش هو المشتق؟ المنسوب، هذا مفعول، اسم مفعول، أولنا باسم مفعول. المنسوب إلى دمشق أو المنسوب إلى مكة أو المنسوب إلى مصر. فهمت علي؟ الآن أخذنا كم؟ أربعة. أخذنا أربعة. وش هي الأربعة؟ اسم الإشارة أولنا باسم فاعل حاضر، اسم الموصول أولنا باسم باسم فاعل اللي هو إيش؟ باسم فاعل وباسم مفعول، مفعول المعلوم. والثالث ذو، مؤول باسم فاعل صاحب. ثم اسماء النسب أولنا باسم مفعول المنسوب إلى كذا. فهمت علي؟ حاضر، تقول هذا يعني حاضر. طيب والخامس الجملة. طيب الجملة، والجملة متى تكون، متى تكون نعت؟ للمعارف ولا للنكرات؟ نكر. للنكرات. طيب هذا الخامس. وفي سادس ولا ما في؟ في سادس وهو المصدر. المصدر مثل مررت برجل عدل، على تقدير عادل يعني اسم، أو على تقدير ذو عدل. فهمت يا مشايخ إيش هو المشتق والمؤول بالمشتق؟ طيب، ثم قال المباين للفظ متبوعه. يختلف عن لفظ متبوعه، لأنك تقول جاء زيد الكريم، جاء فلان البخيل، جاء فلان الشجاع. كم من شيء الآن يقرأ علينا. هو التابع المشتق والمؤول به المباين للفظ متبوعه. طيب، والمراد بالمشتق اسم الفاعل. طبعا اسمع، اسم الفاعل اسم المفعول رقموها، لكن ايش يعني مشتق اصلا؟ مشتق يعني دل على حدث وصاحبه، وتضمن معنى الفعل وحروفه. هذا هو المشتق. لما تقول ضارب اسم فاعل، فهذا دل على حدث اللي هو الضرب، على فاعل صاحب الضرب، وتضمن معنى الفعل ضرب وحروفها ضربها. أكمل يا شيخ. اسم الفاعل كضارب، ايه واحد هذا، واسم المفعول كمضروب، اثنين، والصفة المشبهة كحسن، ثلاثة، واسم التفضيل كأعلم. أعلم. طيب، وفي غيرها كمان، مو هذه بس. والمراد بالمؤول بالمشتق، المؤول بالمشتق ايش يعني؟ يعني جامد، فهمت؟ لكنه يفيد ما يفيده المشتق معايا. طيب، وتضمن، شوفوا المؤول هل تضمن معنى، هو يفيد ما أفاده المشتق، لكن هل تضمن معنى الفعل وحروفه؟ جواب لا. لكن تقول هذا ما تضمن معنى الحضور حضرة ولا حروف حضرة، هذا هي بمعنى حاضر لكن ليست متضمنة حروف حاضر أو حضرة. ولما تقول الذي بمعنى المعلوم، هو تضمن معنى المعلوم، تضمن معنى الحدث وصاحبه، لكن بدون حروف الفعل، الفعل أو حروفي، فهمت؟ معنى الفعل أو حروفي، تضمن معنى الفعل ما عندنا مشكلة، بس ما تضمن حروفه، فهمت الكلام؟ ولما نقول ذو بمعنى صاحب، فذو صحيح دلت على على ما يفيده المشتق اللي هو الحدث وصاحب الحدث، ومعنى الفعل اللي هو صاحب، لكن بدون حروفه. كمل. والمنسوب كذلك. أكمل. المراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا. أيوه، إعراب هذا. طيب، هذا قلنا بمعنى الحاضر. كمل. واسم الموصول نحو، اكتبوا عنده معنى الحاضر عشان. أيوه. واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام، يعني المعلوم القيام، المعلوم قيامه. أيوه. وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال. خلاص، هذه شرحها هو. واسم واسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي، يعني منسوب الى دمشق، او منسوب في المثال الى دمشق. طيب، ومن ذلك الجمله. وشرط المنعوت بها ان يكون نكره نحو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الشاهد فين؟ سبحانه قال اتقوا يوما. طيب، إيش إعراب يوما؟ مفعول به. اتقوا يوما، ثم قال ترجعون فيه إلى الله. ترجعون هذا إيش؟ فعل ونائب فاعل، ولا مع إيش؟ فعل ونائب فاعل. ترجعون فيه جار ومجرور، إلى الله. والجملة في محل ماذا؟ طيب، وطبعا ترجعون في الله معناه في تأويل راجعين، صارت كأنه يقول اتقوا يوما راجعين فيه. طيب، كمل يا شيخ. وكذلك المصدر، هذا السادس. إذا كنتم تضعون أرقام على المؤول وعلى المشتق وعلى والمؤول، المشتق عندنا أربعة والمؤول وصلنا إلى ستة. أيوة. وكذلك المصدر. ويلتزم إفراده، يعني المصدر يأتي نعت ينعت به. أيوه، هذا نعت سماعي ترى. ويلزم ويلزم ويلتزم إفراده وتذكيره. إفراده وتذكيره يعني نخليه مفرد ذكر، مثل عدل. تقول مررت برجل عدل. طيب عدل مفرد مذكر، وش إعراب نقول عدل؟ نعت إيش؟ مجرور صح. كمل. وبامرأة عدل. عدل إيه نعت مجرور. وبرجلين عدل. أيوه. وبرجال عدل. أيوه انتهى المثال صح. طيب أكمل. والنعت الحقيقي يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. طيب هو قال عندك النعت الحقيقي. أيوه. فين جبت الحقيقي؟ المعقوفتين الحضمات. مو صحيح هذا كلام، مو صحيح، معناه نسختك عندك فيها مشكلة. لا لا، والنعت ايوه الحقيقي والسببي. انت ايش عندك؟ ايوه ايوه حتى يشمل الحقيقي والسببي. لماذا؟ لأن النعت سيتبع المنعوت سواء كان حقيقي أو سببي في واحد من علامات الإعراب، إحدى علامات الإعراب اللي هي الرفع والنصب والخفض، وسيتبعه أيضا في إحدى العلامتين في التعريف أو التعريف أو التنكير. واضح هذا سواء كان سببي ولا كان حقيقي، لكن الباقي اللي هو الإفراد والتثنية والجمع وإيش كمان والتذكير والتأنيث، هذا كله يتبع يختلف السببي عن الحقيقي. يعني ما يختلف فيه النعت السببي عن الحقيقي ليس هو علامة الإعراب ولا التعريف والتنكير، وإنما الإفراد وغيره والتذكير وخلافه، هذا الذي سيختلفان فيه. كيف راح يكون؟ كل واحد له طريقة. بالنسبة للنعت الحقيقي سيتبع في الجميع، النعت الحقيقي سيتبع في علامات الإعراب وفي التعريف وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد وغير الإفراد، يتبعه في الأربعة. النعت السببي لن يتبعه في الأربعة، إنما يتبعه في اثنين، والباقي له حكم خاص نعرفه وقتها. كمل يا شيخ. الآن قال ثم إن كذا سووا عنوان جانبي النعت الحقيقي. الآن بيتكلم عن النعت الحقيقي، كيف نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ إذا كان النعت يرفع ضميرا مستترا هذا حقيقي، وإذا كان يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا ظاهرا فهذا سببي. فهمت الكلام؟ وهو يعرف الحقيقي من السببي بالمعنى، بس هذا ضابط له. الآن اقرأ يا شيخ. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي هذا الثالث وفي إفراده وتثنيث الجمع هذا الرابع. تقول الآن يلا أمشي. تقول قام زيد العاقل. إيش إعرابة عشان ما نبقى نعيدها؟ قام زيد فعل فاعل والعاقل صفة. أيوة صفة إيه؟ مرفوعة. مرفوعة طيب. ورأيت زيدا العاقل. العاقلة. العاقلة هذا منصوب. إيه بعده. ومررت بزيد العاقل هذا مجرور. انتهى من المفرد راح للمفردة. قال وجاءت هند العاقلة. شفت اللي اختلف؟ إيه؟ هو الآن هذا بيستدل، قال العاقل زيد العاقل. العاقل تبع زيد في كم؟ في أربعة. في ماذا أولا؟ في علامة، في علامة الإعراب. والثاني في التعريف. في التعريف زيد قال العاقل. لو قال قام رجل عاقل واضح، وتبعه أيضا في التذكير والتأنيث زيد العاقل، وفي الهند قال هند العاقلة، وتبعه أيضا في الإفراد لأنه بعدين في أمثلة التثنية والجمع سيختلف. طيب أكمل الآن. وجاءت هند العاقلة ورأيت هند العاقلة ومررت بهند العاقلة. طيب الآن راح للنكرة. وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل. طيب الآن سينتقل لمن؟ للمثنى. مثنى نعم. إيش يقول؟ وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين بالزيدين العاقلين. أيوه. أسأل سؤال ولا بلاش؟ أسأل. ليش قال العاقلاني؟ ليش عرفها؟ لأنه الزيدان عاقل. الزيدان معرفة ولا نكرة؟ نكرة. نكرة؟ ما شاء الله تبارك الله. وأنت؟ لا معرفة. معرفة. معرف. معرف. بيال. ها؟ لا لا لا لا لا لا، بس هو هذه كذا، هذه من علامات عدم المراجعة. كمل. كمل. الزيدان ولا زيدان؟ شوف الكتاب عندك إيش. وجاء المعطل. وجاء الزيدون وجاء الزيدون العاقلون. لا لا، في قبله وانت تجاوزته ولا انا وجاء عندي غلط ما ادري عنكم. ذكرت هذه ما ادري. جاء عندي، جاء رجلان عاقلان، وجاء ورأيت رجلين عاقلين. من عنده كذا؟ وانت ومررت برجلين عاقلين، جابها للنكرات. طيب، وجاء كمل. وجاء الزيدون، وجاء الزيدون العاقلون. أيوه. ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين. الزيدين هنا العاقلين. طيب، والآن ننسى كمان إحنا الآن إنه العاقلين ليش قال عاقلين، وبإيش منصوبة؟ بالياء. وبإيش مجرورة؟ بالياء. صح لا؟ نعم. وفي المثنى لما قال الزيدان قال العاقلين بالياء. الألف والياء. خلص، اللي بعده الهندات. وجاءت الهندان العاقلتان. لا، الهنداني مثنى. أيوة، العاقلتان. طيب، ورأيت الهندين العاقلتين بالياء. ومررت بالهندين العاقلتين بالياء. اللي بعده. وجاءت الهندات العاقلات. العاقلات. أيوة. ورأيت الهندات العاقلات. نعم. ومررت بالهندات العاقلات. انتهينا. الآن سننتقل للنعت السببي. النعت السببي. طيب، وقلنا النعت السببي يرفع إيش؟ الاسم الظاهر. اسم الظاهر. لا زالت عندي أمثلة. أو الضمير الظاهر. إيش عندك أمثلة؟ اقرأ علينا، ما عندنا مشكلة. وجاءت نساء عاقلات. يا سلام. ورأيت نساء عاقلات. جميل. ومررت بنساء عاقلات. طيب تمام، اللي بعده. وإن رفع النعت السببي. الآن هذا نضع عنوان النعت السببي. إيه؟ لا لا لا، أحسن نخلص. كم باقي يا شيخ؟ خلاص ناخذ كمان. إيه، اقرأ، لأنه سهل الموضوع هذا اللي جاي. وإن رفع النعت السببي والاسم الظاهر واحد، أو الضمير البارزة اثنين. فهمت السببي؟ نعم. الذي يرفع الظاهر أو يرفع ضمير بارز. نعم. طيب، قال إيش؟ لم يعتبر، لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث ألف، والإفراد والتثنية والجمع باء. هذه الاثنين ما يراعي المنعوت، ما يراعي اللي قبله. طيب، يراعي مين؟ سنعرف. بل قال، بل يعطى النعت حكم الفعل. حكم الفعل، يعطى النعت حكم الفعل. طيب، وش حكم الفعل؟ تعرفون حكم الفعل إيش؟ الإفراد. الفعل إفراد. ذهب رجل، وذهب رجلان، وذهب الرجال، وذهب المحمدون، يلزم الإفراد. البراغيث، لغة البراغيث. أنتوا تأكلوا البراغيث. طيب، كمل. قال، فإن كان فاعله مؤنث. يا جماعة، هذه لغة نادرة، ما هي لغة يعني تزاحموا بها اللغة الأصلية وتقول هذه لغة. طيب، إيش قال؟ فإن كان فاعله مؤنثا أنثى. عرفنا الآن أنه من حيث الإفراد هو مفرد زي هذا. الشيء الثاني، لما نقول ذهب الرجل والمرأة، إيش نقول؟ ذهبت المرأة. صح. فلذلك عندما تقول جاء زيد الفاضل، هذا نعت حقيقي. لا، أبغى أقول الفاضل أبوه، صار الفاضل رفع اسما ظاهرا، فيصير الفاضل أبوه. طيب، الفاضل ماذا عاملته؟ معاملة الفعل، فوحدته أفردته زي ما أفرد الفعل. ثم ذكرته ولا كيف؟ وذكرته لأن الفاعل مذكر. طيب، لو كنت بقول فاضلة أمه، أم الفاضلة مو أبوه، فأقول جاء زيد الفاضلة أمه، إيش اللي حصل في الفاضلة؟ برضها بقيت مفردة مثل الفعل، لكنها أنثت. فإذا النعت السببي يتبع في التأنيث والتذكير فاعله، يتبع فاعله. فاعل مذكر، مذكر. مؤنث، مؤنث. طيب في الإفراد والجمع والتأنيث كالفعل يبقى منفرد، واضح القاعدة؟ هيا اقرأ الآن. فإن كان فاعله مؤنثا أنثى، هذا أي ألف. وإن كان المنعوت به مذكرا ذكر، ولا ما قال؟ لا ما قال، يقول وإن كان يعني إيه؟ وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا، واضح القاعدة. طيب كمل. ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى. هذا بالنسبة لمسألة الإفراد يعني بدل التثنية والجمع، نبغى الأمثلة بس، أمثلة كثيرة لكنها إيه؟ ويستعمل لفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع على اللغة الفصيحة. طيب تمام. تقول جاء زيد القائمة أمه. أيوة. وجاءت هند القائمة. طبعا زيد، جاء زيد فاعل، زيد فاعل، والقائمة نعت، وأمه فاعل للنعت. طيب. وجاءت هند القائم أبوها. أيوة. شوفوا ليش قلنا هند القائم، ليه ما قلنا القائمة؟ لأنه القائم ما يتبع هند، يتبع أبوه، يتبع فاعله. طيب وتقول. وتقول مررت برجل قائمة أمه. شوف هو رجل، لكن قلنا قائمة لأنه فاعل قائمة أنثى. أيوة. وبامرأة قائم أبوها. كذلك هي امرأة، لكن قلنا قائم، وقائم هو النعت لأن فاعله مذكر. أيوة. كمل. وتقول مررت برجلين قائم أبواهما. تمام. ومررت برجلين. شوفوا قائم أفردناها، ما لنا شغل في أفردنا، ذكرناها لأنه أبوهما وكالفعل، وذكر وأفردناها كالفعل. طيب قال ومررت برجال قائم آباؤهم. طيب الآن رجال قائم آباؤهم، فخليناها كالفعل مفردة ومذكرة لأن الآباء مذكرة، واضح هذا؟ نعم. هذه الأخيرة فيها خلاف، فيها كلام، ما هو الكلام؟ إلا طيب. أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا في مسألة رجال قائم آباؤهم عنده رأي ثاني، يقول لا الترتيب عند سيبويه شيء آخر. تفضل. فالأحسن في النعت أن يجمع. قال الأحسن، ما قال يحرم ولا يجب. أيوة. أن يجمع جمع تكسير، هذا هو، يجمع جمع تكسير، هذا الخيار الأول عند سيبويه. فيقال مررت برجال، ما قال قائم، قيام آباؤهم. فهمت الكلام؟ مررت برجل قعود غلمانه، قال فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد. بالإفراد. طيب هذا أحسن خيار، أن نجعله جمع تكسير. الخيار الثاني والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، نحو صار إيش؟ نحو إيش؟ مررت برجال قائمين آباؤهم، وبرجل قاعدين غلمانه. أكمل. هذه أمثلة النعت الرافع لاسم الظاهر. طيب اكتبوا أجل الترتيب عند سيبويه: واحد جمع التكسير، اثنين انتوا قولوا لي اثنين الإفراد، ثلاثة الجمع السالم. إذن الترتيب عند سيبويه كذا. فلذلك إذا قال سمعت أحد يقول مررت برجال قائمين آباؤهم ما تستغرب، قيام آباؤه هذا أفضل عند سيبويه، أفضل من قيام من قائم. طيب واضح كلامنا؟ نعم. طيب هي الشيخ لا تسمح لنا بأكثر من 5 دقائق، تكفى. طيب كمل. هذه أمثلة النعت الرافع لاسم الظاهر. طيب. ومثال الرافع للضمير البارز قولك: أيوة. جاءني غلام امرأة ضاربته هي. فين رفعت إيش؟ رفعت هي. هي. جاءني غلام فاعل امرأة مضاف إليه ضاربته نعت، ضاربته. أيوة. هي. طيب. ومثال الرافع وجاءتني أمة الرجل ضاربها هو. هو الألف. طيب وجاء. وجاءني غلام رجال ضاربه هم. أيوة. في عندي مثال آخر، كمل خلص؟ لا خلص. عندي مثال آخر: جاءني غلام رجلين ضاربه هما. كمل. وفائدته. طيب آخر فآخر فائدة ومصلحة، اللي هو ما فائدة النعت؟ النعت يفيد ماذا؟ بس هذه مسألة جديدة في فوائد النعت، نمر عليها بسرعة ما فيها شيء جديد. أيوة. تخصيص المنعوت إن كان هذا رقم واحد، ضع رقم واحد، تخصيص المنعوت إن كان نكرة. تذكرون زي إيش؟ زي الإضافة. طيب، نحو مررت برجل صالح، رجل صالح تخصص أنه عرف أو نعت بنكرة. الثاني اثنين، وتوضيحه إن كان معرفة، توضيحه يعني زوال إبهامه إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم. العالم، وهذا هو الأصل في النعت، إنه للتخصيص ومع النكرة، وللتعريف وللتوضيح مع المعرفة. ما نقول للتعريف لأنه هو معرفة أصلا، هو معرفة بشيء ثاني، لكن هذا يزيده توضيحا. طيب، وعلى خلاف الأصل، قد يأتي على خلاف الأصل، وقد يكون لمجرد المدح، هذا ثلاثة بس، لا يبغى يخصص ولا يبغى يوضح، هو موضوع. نحو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مجرد مدح. طيب، أربعة، أو لمجرد الذم. أيوه. نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. إذا نعتنا لا جاء يخصص وما راح يخصص لأنه الشيطان معرفة، فما جاء يوضح الشيطان. كمل. أو خمسة، أو الترحمي، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. إذا لما نقول اللهم ارحم عبدك، كلمة المسكين توضح يعني، يقول لا هذا يبغى يترحم، يقصد الترحم. طيب، أو للتوكيد، نحو أنه ممكن أني أفهم أنه المسكين هذا وضح أي عبد مثلا. طيب كمل. أو التأكيد، نحو تلك عشرة كاملة. كاملة هي النعت. طيب، إذا نقف هنا، سنشرع في مسألة جديدة وهي مسألة قطع النعت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.